وفي كتاب الإيجار فرع إذا استأجر الكافر مسلما نظرت فإن استأجره لعمل في ذمته صح لأنه لا ثوار عليه بذلك، وإن استأجره لعمل مقدر في زمن معلوم ففيه طريقان. الأول من أصحابنا من قال فيه قولان بناء على القولين بجواز شراء الكافر للمسلم، يعني كان عبدا لأن في ذلك استيلاء عليه والصغار أيضا وصغارا كالملك. والثاني منهم من قال يصح قولا واحدا بخضاع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن ذلك عمل في مقابلة عوض فأشبه العمل في ذمته يخالف الملك لأنه يقتضي تسلطا واستدامة ملك. في قولي وأن استأجر كأركان المسلم مسلما هذه المسألة يعتريها ما يعتريها من النظر في أمرين. الأمر الأول بأن الله تعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهذا في قولي الإسلام يعلو ولا يعلى عليه الحديث وإن كان في ضعف لكن المعنى صحيح. لذلك العلماء محصوا النظر في هذا الباب، هل استئجار الكافر المسلم فيه علو أم لا؟ فالآن الناس لا يعتنون بمثل هذا الأحوال، ترى الشركات مدراء الشركات كفر فجرة ويكونون على أهل الإسلام ولهم الأمر والنهي، وترى المسلم خاطعا دليلا أمامهم شيء مزري والله، وإنما نم على ما نحن فيه من حقارة ومن ذلة ومن مهانة لأننا ما اعتززنا بديننا على ما قال عمر بن الخطاب كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فهذه النظرة الأولى في هذا الباب، فلذلك عمق النظر عند الفقهاء يرون هل هناك صغار أم لا. لذلك قالوا بأن هنا العمل استئجار على أمرين، إذا استأجره لعمل في الذمة صح لأن العمل في الذمة لا يستدعي تسلطا ولا كريم عليه ولا يكون فيه صغار للمسلم، وإن استأجره لعمل مقدر في زمن معلوم فيها نظر لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه استأجر نفسه عند يهودي في بكل دلو تمر أو تمرات فيما بينهم. الحق أن نقول المسألة دائرة على تمكن الكافر من المسلم وكلمة الكافر على المسلم، فإن كانت كلمة الكافر على المسلم تسير ويكون سيدا عليه ويشعر المسلم بالصغار فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، وإن كانت المسألة على المادية ولكنه عمل مقابله مادة كما كان في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فهذا ليس تمت شيء. لو جاء الكافر إلى المسلم لتصليح مثلا المكيفات أو السيارات أو غير ذلك له ذلك لأنه عمل مقابله مادة الإيجار مالي، لما يكون مال يكون عاقلا وتعاقد الإيجار لفظ الإيجار لأنه لفظ موضوع له، وهذا تعاقد لفظ البيع في وجهه حق أن الإيجار فرع عن البيع، فما صح في الأصل صح في الفرع، لكن هنا المذهب يقولون فيه وجه، الوجه الأول تعاقد أنه تمليك يتقسط العوض فيه على المعوض، فنعاقد لفظ البيع كالصرف ينعقد لفظ البيع، وفي احتراز من الكحف أنه لا ينعقد لفظ البيع أنه لا يتقسط العوض فيه على المعوض. طبعا هذا على خلاف فقهي بين العلماء. الثاني لا ينعقد أن البائع يخالف الإيجار باسم الحب فلم تنعقد الإيجار بلفظه كنكاح، والصحيح الأول وأنه ينعقد تنعقد الإيجار بلفظ البائع، نعم تنعقد بلفظ البائع لأنها فرع عنه وجزء الشيء يأخذ حكمه. نعم. وإذا عقدت الإجارة على عين فاختلف أصحابنا فيما يتناوله عرض الإجارة، هل يتناول العين أم المنفعة؟ فقال أصحاب إن العرض يتناول العين، ولهذا يكون أجرته كذلك، وهذا طبعا بعيد. وقال أكثر أصحابنا وهو الصحيح وندين الله به أن العقد يتناول المنفعة دون العين، أن العقد يتناول المنفعة دون العين، وهذا الصحيح، وبه قال مالك وأبو حنيفة، ولأن الأجرة في مقابلة المنفعة لا في مقابلة العين، ولذلك المسألة ذكرة على المناهج. ولهذا إذا قبض المستأجر العين ضمن المنفعة دون العين. وما كان العوض في مقابلته فهو المأخوذ عليه، وقول أجرتك داري معناه أجرتك منفعة داري، أجرتك منفعة داري. وإذا ثبت هذا بأن منافع العين المستأجرة تحدث على ملك المستأجر، المنافع تحدث وهو التأجر ذلك. وقال أبو حنيفة المنفعة تحدث على ملك المؤجر ولا يملكها المستأجر بالعقد، والصحيح أنه يملكها لأنه ما تعقد إلا عليه. ومنافع الأعيان كالأعيان الموجودة بدليل أنه يجوز العرض عليها كما يجوز العرض على الأعيان الموجودة. إذا صح العقد عليها المنافع فقد انتقلت إلى ملك المستأجر، فكانت حادثة على ملكه كمنافع عين ماله، وهذا صحيح. المنفعة على ملكه كمنافع عين ماله، وهذا صحيح. يبقى الإجارة تكون على الأعيان وعلى الأعمال، وأيضا كما قلنا بأن الإجارة أيضا تكون على الأوقات وعلى مقدار العمل. عقد الإجارة على الأعمال وعلى الأعيان، فأما عقدها على الأعمال فينقسم إلى قسمين، أحدهما إجارة على عمل معين كيقول استأجرتك لتخيط بثوبي، استأجرتك لبناء بيتي، استأجرتك لتصليح سيارتي، الثاني على عمل في الذمة، أن يقول استأجرتك على أن يحصل لي خياطة هذا الثوب يعني في الغد في الشهر القادم، فيجوز أن يخيطه بنفسه، ويجوز أيضا أن يأتي بمن يصنع له ذلك، لأن المنافع كالأعيان. فلما زاد عرض البيع على عين معينة وعلى عين موصوفة في الذمة فكذلك الإجارة تصح على عين معينة وتصح أيضا على موصوف في الذمة. وأما عقد الإجارة على الأعيان فالأعيان هذه كلها على الأعمال، يبقى إذن إما أن يكون موصوف بالذمة العمل يكون عمل في الذمة أو يكون عملا على عين، فالعمل على عين هو الأغلب والأكثر من يأتي به يقول له أريد المفاتيح مثلا تصنع لي مفاتيح لهذه الأبواب، أريد أن تصنع لي سيارة من الحديد الذي عنده، أريد لك أن تصنع لي بابا، الغرض المقصود أنه يعين عملا معينا ويستأجر عليه، فهذا صح ولا شيء في ذلك. وأيضا هذا أيضا منفعه الآن، استأجر المنفعة أنه الآن يملكه، وعمل الذمة أيضا يصح على ما وصفنا. وأما عقد الإجارة على الأعيان فالأعيان تنقسم إلى قسمين، عقار وغير عقار، تنقسم الأعيان إلى قسمين، عقارا وغير وغير عقار. فأما غير العقار فيصح عقد إيجار فيها على عين على عين معينة. أن يقول مثلا أجرني سيارتك بإما هذه. هذه فيها قولان على مسألة خيار الرؤية، وإن كان المذهب المعتمد أنها لا تصح. أما العقار كالدور والأرض فصح عرض إيجار عليه، ولكن لا يصح إلا عقار معين. حتى لا يدخل الله في مسألة الجهال، فنقول أجرني دارك هذه أو أرضك هذه، فإن قال أجبني دارا أو أرضا في ذمتك لم يصح، ولأن العقار لا يثبت في الذمة، العقارات لا تثبت في الذمة، العقار لا يثبت في الذمة، ولهذا لا يصح السلام عليه ذلك الإجارة. فرع وكل عين جاز عقد الإجارة عليها إما معينة أو في الذمة، جاز عقد الإجارة على جزء مشاع منها سواء استأجرها الشريك أو غير الشريك. وهذا قاله مالك، وقال أبو حنيفة لا تجوز إجارة المشاع. رجل له بيت أو لا عنده جوهرة مثلا أو عنده بيت لم يحد لم تصرف الطرق، فهل يجوز أن تكون الإجارة على هذه العين على جزء مشاع من هذه العين من دون الشريك؟ قال أهل المذهب نعم تصح الإجارة عليها كما أنها تصح على عين معينة أو في الذمة، جاز عقد الإجارة أيضا على جزء مشاع منها. أبو حنيفة قال لا تجوز إجارة المشاع إلا من الشريك فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم الجار احق بثقل، يعني هو التفريع، يعني هنا التفريع. لكننا لابد ان ننظر نظره، لان كلام الحنفيه ليس بهين ايضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بثقل، ونحن قلنا لا يصح بيع الشريك الا لشريكه، لانه له يملك الشرع بذلك. فقال الاجاره هذه مشاعه لا تكون الا للشريك، هذا كلام الأحناف. ففيه كما قلنا وجاهة، لكن كيف الرد عليه؟ كيف الرد عليه؟ كيف الرد عليه؟ ممتاز ممتاز. ممتاز، الإجابتان صحيحتان. هو الأول أن نقول قياس غير الشريك على الشريك، الإجابة الأولى قياس غير الشريك على الشريك كما قلت ربي، هذا صحيح قياس غير الشريك على الشريك. والوجه في هذا الباب بأننا لو قلنا أن المحظور في هذا هي مسألة الجار والشريك وحق الشريك، فنقول أنها افترقت الإجارة عن البيع. البيع تملك أعيان والإجارة تملك منافع، والفرق بينهما تملك الأعيان على الديمومة، تملك المنافع على التأقيت. وإن قلنا بالمضارة فإنها تزول، وأن كل عقد ملك أن يعقده مع شريك جاز أن يعقده على غير شريك، وهذا كما قلنا مسألة القياس، قياس غير الشريك على الشريك. وهي منفعة يتعلق بها عقد الإجارة، فإذا جاز بيع أصلية جاز عقد الإجارة على تلك المنفعة كالدار إذا كانت مقصودة، ولأن الدار إذا كانت لنفسين فأجراها معا من واحد جاز، ونحن نعلم أن كل واحد منهما قد أجر نصف مشاعا، كذلك إذا أجر أحد الشريكين، وهذا صحيح كما قلنا لا فارق بين رجل الشريك والشريك إلا ما لحظه الإمام حنيفة، ويكون رد عليه في هذا الباب التفريق بين التأبيد وبين التقييد، التفريق بين التأبيد وبين التقييد. مسألة ويجوز إجارة الأرض للزراعة بكل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع، سواء كان مما تنبت الأرض كالحبوب أو مما لا تنبت الأرض، وفيه قال أبو حنيفة والصحابة، يعني يجوز أن يستأجر الأرض سواء بالدراهم والدنانير أو يستأجر الأرض بشيء معلوم يعني من الحبوب لا بما يخرج منها، هذه غير المزارعة، يعني هذه الإجارة غير المزارعة، مفهوم؟ المزارعة بما يخرج منها، لا هو مثلا يؤجر له أرض بيضاء يعني بمئة وسط من التمر مثلا، فيجوز ذلك. المهم أن الأجرة من نوع إحنا عندنا هنا في المذهب لما يصح هذه المسألة والمالك لا يصححها، هنا مالك يحسم المادة بسد الزريعة كما سويت، أما الشافعي ينظر بذلك على ظهر العقود ولا بد الأجرة أن تكون معلومة، وهي معلومة الآن، هي معلومة فيصح الأصل في المعاملات الحل. إذن يجوز إجارة الأرض للزراعة بكل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع، سواء كان مما تنبت الأرض كالحبوب أو مما لا تنبت الأرض، وبه قال أبو حنيفة. وقال حتى البصري والطاووس لا تجوز إجارة الأرض بحال، لا تجوز إجارة الأرض بحال، لأن السلام قال فليزرعها أو يزرعها آخر أو يمنحها آخر، بعد أن أفقنا على جواز إجارة الدور والدككي كان حق أن الأرض تؤجر أيضا، وهذا تعطيل للمنافع. وقال مالك لا تجوز إجارة الأرض ما تنبته من الحبوب كالحنطة والشعير والذرة، واحتج بقوله ولا بطعام مسمى، الحديث فيه كلام، لكن هو المأخذ عند الإمام مالك هو مسألة الربا، يخشى أن الربا في هذا الباب لأنه كأنه طعام حرام. والإجارة الزائدة كلام الحسن البصري كلام ضعيف، الإجارة الزائدة جائزة وليس فيها ثم شيء، لما جاءت من الأدلة الكثيرة حديث رافع بن خديج أيضا بالذهب والفضة جواز إجارة الأرض بالذهب والفضة. وردها المالك بأن مسألة الربا بعيدة في هذا الباب، وأيضا أن نقول بأنه ما جاز أن يفترى بالذهب والفضة جاز مما تنبته الأرض ولا فقط، الغرض بأنه لا بد من الإجارة أن تكون معلومة، يعني فقط هذا المطلوب، لابد أن تكون الإجارة معلومة حتى تصح، يعني الأجرة لابد أن تكون الأجرة معلومة. طبعا خرج ذلك النهي الذي جاء على عرف ذلك الوقت أنهم كانوا يكرون الأرض بما يخرج على السواق والجوادل والجداول، لأنها كانت كما قلنا مجهولة، أو بربع ما يخرج منها أو ثلث ما يخرج منها أو شيء مسمى ما يخرج منها، فنهاهم عن ذلك، ولهذا يكون فيها الجهاد. إذا ثبت هذا الصحيح الراجح أنه يصح استئجار الأرض بدراهم بدنانير بحبوب، نعم يصح ذلك إذا ثبت هذا، فإذا اكترى أرضا للزراعة أو للغراس نظرت، فإن كان لها ماء دائم لا ينقطع في العادة مثل أن تكون تشرب من دجلة أو الفرات، أو كان لها نهر أو بئر، أو كان لها بركة بركة آسف، أو كان لها بركة قد جمع فيها ماء من الأمطار يكفيها، أو كانت الأرض بعلا وهي الأرض التي فيها نداوة تكتفي بها، صحت إجارتها للزرع وللغراس، ولا يمكن زراعتها مع ذلك صح كما لو باعه عبدا يملكه. والمسألة هنا فيها أمراض. الأمر الأول أنه هذه الأرض إن يعني إن استأجرها هل تملك له أم لا، حتى لا يقال أنه غرر به، وأنها تسقى إما بماء النهر أو البحر أو البر أو بالسواني أو السواقي، إن كان فصح ذلك، يصح استئجار الأرض للغراس للزراعة للغراس، يصح استئجار الأرض للزراعة للغراس، فهذا صحيح لا شيء فيه، والشرع جاء بإباحته لا سيما تعظيم الأصل بذلك. طيب إذا كان هناك أسئلة تفضل وننتقل إلى السنن. الهاتف خلاص خلاص الهاتف أخذ تسمع مشاكل صغير.